بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وآله الطيبين، وبإسناد شيخين حفظهم الله تعالى إلى جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربي يسر وأعين يا كريم. باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال وبني. قال: حدثنا اسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن ابي هند عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي وحل لاناثهم. قال ابو عيسى: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبه بن عامر وانس واميان وحذيفه وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين وعبد الله بن زبير وجابر وابي ريحانه وابن عمر والبراء ووازله بن نصح. وهذا حديث حسن صحيح. وحدثنا محمد بن هشام، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني ابي عن قتاده عن شبيع عن سويد بن غفله عن عمر بن عن عمر رضي الله تعالى عنه انه خطب بالجابيه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربعين. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرخصه في لبس الحرير في الحرب بليه. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا مؤمن، قال: حدثنا قتاده عن انس بن مالك عن ان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم شكيا القمل الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في غزاة لهم فرخص لهما في قوموس الحرير. قال: ورأيته عليهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب مس الحرير من غير لبس مبليه. قال: حدثنا أبو عمار، قال: حدثنا فضل بن موسى عن محمد بن عمرو، قال: حدثني وقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: قدم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فأتيته فقال: من أنت؟ فقلت: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال: فبكى وقال: إنك لشبيه بسعد، وإن سعدا كان في أعظم، وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطول، وإن أبو عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من دباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد، فجعل الناس يلمسون أو يلمسون، فقالوا: ما رأينا لك اليوم ثوبا قط. فقال: أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. في لفظ البخاري يلمسونها، وقال أيضا في الصحيحين: لمناديل سعد بن معاذ. قال: وفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر، وهذا حديث صحيح. وهذا حديث صحيح. باب ما جاء في الرخصه في الثوب الاحمر للرجال وبنيه. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء انه قال: ما رايت من دين مثل في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يضرب بالقصير ولا بالطويل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رثمة وأبي جحيفة، وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراية المعصفر للرجال وبه. قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله تعالى أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القصير والمعصفر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس بن عبد الله بن عمرو وحديث عن علي حديث حسن صحيح. باب ما جاء في لبس الفراء. وحدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري، وقال: حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله تعالى انه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما احل الله بكتابه، والحرم ما حرم الله بكتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. قال ابو عيسى: وفي الباب عن المغيره، وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من ادب جواره وسفيان وغيره عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان قوله، وكان الحديث الموقوف اصح. وسالت البخاري رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال: ما أراه معبودا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقفا. قال البخاري رحمه الله تعالى: وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد عن عاصم دائب الحديث، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغ إليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول متى جاءت الباء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها ألا نزعتم جلدا ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟ قال أبو عيسى رحمه الله تعالى في الربيع عن سلمة بن المحدق وميمونة وعائشة وحديث ابن عباس حديث حسن وحديث ابن عباس حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه عن سودة وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال حتما لأن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر به عن ميمونة. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقالوا دبين الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وبليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز وعمد بن عزيز بن أسامة عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ترمى أي ميهاب دبغ فقد طهر. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. قال أبو عيسى وقال الشافعي رحمه الله تعالى أيهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلود سبع وإن دبغ فهو قول عبد الله بن المبارك وعمد وإسحق وجدد في لبسها والصلاة بها. قال إسحق بن إبراهيم إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر إنما يعني به جلد ما يؤكل لحمه وهكذا فسره النضر بن شبين وقال إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه وكره ابن المبارك وأحمد وإسحاق والحمدي والصلاة بجلود سبع إليه. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشافعي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن العابد لم يعك من أنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو عيسى حديث حسن ويروى عن عبد الله بن يعك من عن أشعث الله وهذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عابد عن عبد الله بن عوف من أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين وقال سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هذا الحديث لما اضطربوا بإسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عوف من عن شيخ له من جهينة باب ما جاء بكراهية جر الإزار بني. قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا معنون وقال حدثنا مالك حاوى حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينان وزيد بن أزمة كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. قال أبو عيسى وفي البيع عن حذيفة وأبي سعيد وأبو هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح باب ما جاء في جر ذيول النساء وبه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين جبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخين وذراعا لا يزدن عليه. قال هذا حديث حسن صحيح وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. قال أبو عيسى ورواه بعض عن حمد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي عن أم سلمة باب ما جاء في لبس صوف بليه. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدة وإزارا غليظا فقال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذين. قال أبو عيسى وفي البديع عن علي وابن مسعود وحديث عائشة حديث حسن صحيح بليه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد بن الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أنه قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صب وجبة صب وقمة صب وسراويل صب وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وحميد هو ابن علي الأعرج. قال وسمعت محمد يقول حميد بن علي الأعرج منكر الحديث حميد بن قزن الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة والقمة القلنصوة الصغيرة باب ما جاء في الأئمة مدى زوجه بليه قال حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن زرمة عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء قال وفي النبي عن علي وعمر بن حريز وابن عوف وابن عباس وروكانة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح باب ما جاء باب في سد الأئمة بين الكتبين بليه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا يحيى بن محمد المدني وعن عبد العزيز محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اعتمدت عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يزدل عمامته بين كتفيه قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلني ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفي الربيع عن علي ولا يصح حديث علي وفي هذا الباب من قبل إسناده فهو جاء في كراهية خاتم الذهب وبليه قال حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القصي وعن القرد بالركوع والسجود وعن لبس المعافر قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وحدثنا يوسف بن محمد المعني البصري قال حدثنا عبد الوليد بن سعيد عن أبي يحيى قال حدثنا حصن الليثي قال أشهد على عمران بن حسين أننا حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وقال وفي المبيع عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأمويه قال أبو عيسى حديث عمران حديث حسن وأبو سعيد اسمه يزيد بن محمد باب ما جاء فيه خاتم الفضة وبه قال حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن أبي عن يونس عن ابن جبل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان بصوه حبشية قال في المبيع عن ابن عمر وأبو هريرة قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وغريب من هذا الوجه باب ما جاء فيه ما يستحب باب ما جاء ما يستحب من فص الخاتم بليه قال حدثنا محمود بن غينان قال حدثنا عاصم بن عمر بن عبيد الله الطرافزي قال حدثنا زهير بن ابو خيثمة عن عميد عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من فضة فصوا منه قال ابو عيسى حديث حسن صحيح وغريب من هذا الوجه باب ما جاء في لبس الخاتم باليمين بليه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حياة بن عن موسى بن عقبة بن عنافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه صنع خاتما من ذهب فتختم به بيمينه ثم جلس على المنبر فقال إني كنت تخط هذا الخاتم بيمينه ثم نبذ ونبذ الناس خواتيمهم قالوا في البيع عن علي وجبير وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه ولم يذكر بأنه تختم بيمينه بليه قال حدث محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جبير عن محمد بن إسحاق عن صد بن عبد الله بن نوفل أنه قال رأيت ابن عباس يتختم بيمينه ولا إخاله إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ختموا به من قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عاصم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي أنه قال كان الحسن والحسين يتختم من يدي يسارما هذا حديث حسن صحيح وبحدي وحدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا يزيد بن هارون عن حمد بن سلمة أنه قال رأيت ابن أبي ربيعة وعبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسم ابن ابي رافع اسلم وتختم بيمينه فسالته عن ذلك فقال رايت عابد الله بن جعفر يتختم بيمينه وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بيمينه وقال وقال محمد بن اسماعيل رحمه الله عليه هذا اصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب باب النجاة في نضج الخاتم وحدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زابد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا تنقشه عليه قال هذا عدد من صحيح حسن ومعنى قوله لا تنقش علينا أن ينقش أحد على خاتم محمد رسول الله وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منال قال حدثنا إمام عن ابن جريج عن زريع عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتم قال أبو عيسى هذا عدد من حسن صحيح غريب وإليه وبإليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد صدر ورسول صدر والله صدر وبليه قال حدثنا محمد بن شهر ومحمد بن يحيى وغير واحد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ثلاثة أسطر محمد صدر ورسول صدر والله صدر ولم يكن محمد بن يحيى في حديث ثلاثة أسطر وفي بريعة ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث وأنس حديث حسن صحيح باب النجاة في سورة بليه قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا رواه ابن عباده قال حدثنا ابن جرير قال حدثني ابو زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوره البدء ونهى ان يصنع ذلك. قال وفي الربيع عن علي وابي طلحه وعائشه وابي ايوب وابي هريره وابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال وعيسى حديث جابر حديث عاد بن زهير وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مانو قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه انه دخل على ابي طلحه الانصاري يعود فوجد عنده سهل بن حنيف قال بدعا ابو طلحه انسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزع؟ فقال لان فيها تصاوير وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال سهل ولم يقل الا ما كان رقما بثوب. فقال بلى ولكنه اطيب المثل. قال ابو عيسى هذا حديث عاد بن زهير باب النجاة المصور وليه قال حدثنا فتبت قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصور صوره عذبه الله حتى ينفخ فيها يعني روحه وليس ابن بغل بها ومن استمع الى حديث قوم يبرون به من صب في اذني الان في يوم القبض. قال وفي الربيع عن عبد الله بن مسعود وابي هريره وابي جعفر وعائشه وابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث عذر صحيح باب النجاة في الخضاب وليه قال حدثنا فتبت قال حدثنا ابو عنه عن عمر بن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال وفي البيع عن الزبير وابن عباس وجابر وابي ذر وانس وابي رمزه والجهدمه وابي طبيل وجابر بن سمره وابي جحيفه وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث ناس مزين وقد روي من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سعيد بن نصر قال اخبرنا ابن المبارك عن الاشلح عن عبد الله بن بريده عن ابي الاسود عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احسن ما غير به شيب الحنه والكتم. قال ابو عيسى حديث ناس مزين وابو الاسود الديري واسمه ظالم بن عمرو بن صبيان باب ما جاء في الجمد واتخاذ الشعر وليه قال حدثنا حميد بن سعادة قال حدثنا عبد الله بن قضي عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم اسمر اللون وكان شعره ليس بجعد ولا زرد اذا مشى يتكفى. قال في الربيع عن عائشة والبراء وابي هريرة وابن عباس وابي سعيد وجابر ووائل بن حجر وام هاني رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث انس بن حديث ناس بن طعيم غريب من هذا الوجه من حديث حميد وليه قال حدثنا هند قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زند عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل وانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمد ودون الوفرة. هذا حديث حسن صحيح وغريب من هذا الوجه. قال ابو عيسى وقد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل وانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولم يذكر من إناء واحد ولم يذكر في هذا الحرف وكان له شعر فوق الجمد ودون الوفرة. وانما ذكره عبد الرحمن بن ابي زند وذكر عابد كان مالك بن انس يوثقه ويقرب الكتاب عنه باب النجاة في النهي عن الترجل الا غبة. قال حدثنا علي بن خشبة قال حدثنا قال اخبرنا عيسى بن يونس عن جمع عن العسل عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه درنا عن يد رجل إلا غبا وعددنا محمد بن بشر قال عددنا يحب بن زايد عن هشام عن الحسن بهذا الإسناد ذكرنا. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال في الربيع عن أنس باب ما جاء في ذلك في الاجتهاد إليه قال عددنا محمد بن عمير قال عددنا أبو داود الطاهر والطيرسي عن عبد المنصور عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه درنا قال اجتهدوا بليه الإسناد فإنه يجب البصر أو ينبذ الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه درنا كانت له مكحولة يجتهدوا بها كل ليلة ثلاثة بهذه وثلاثة بهذه. وحدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور ذكر نحوه قال ابن ربيعة عن جابر وابن عمر قال ابو عيسى حديث بن عمر حديث ناصر غريب لا نعرف على هذا اللفظ الا من حديث عباد بن منصور وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه انه قال عليكم بالاثمد فانه يجلو البصر وينبذ الشعر. باب ما جاء في النهي عن الشمال الصماء والعذب ابي ثوب الواجب اليه قال حدثنا وكتبت قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن وائل بن ابي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين صماء وان يعتبر الرجل بثوبه ليس على فرجه من وجه. قال ابو عيسى وابي عن علي وابن عمر وعائشه وابي سعيد وجابر وابي امامه وحديث ابي هريره حديث صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي هذا من غير وجه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مواصلة الشعر بليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المواصلة والمسلسلة والواجبة والمسوجبة. قال نافع عن ابي وشم في الازدي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الربيع عن ابن مسعود وعائشة واسماء بنت ابي بكر ومعقل بن يسار وابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنه. باب ما جاء في ركوب المياه اما ياتي بليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن أسعد بن أبي سعد عن معاوية بن زيد بن مقر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن رقب ما يدري وقال أبن أبي عن علي ومعاوية وحديث البراء حديث عنه صحيح وقد روي وقد روى شعبته عن أسعد بن أبي سعد إذ نحو وفي الحديث قصة فهنا جاء في فراش النبي صلى الله عليه وآله قال حديث علي بن حجر قال حديث علي بن مسهر عن جو نور ودعا النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي ينام عليه أدم حشو ليف قال أبو عيسى عدد ناظر زعين قال أبو عيسى عصد وجابر رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في القمص وليه قال عددنا محمد محمد رضي الله قال عددنا أبو تميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عابد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنه قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه سلمة القمص وقال أبو عيسى عدد ناظر الغريب إنما نعرف من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزين وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال وسمعت محمد بن إسماعيل رحمة الله علي يقول حديث ابن بريدة عن أمي عن أمي سلمة صح وإنما يذكر به أبو تميلة عن أمي وحدثنا زياد بن أيوب البغدادي وقال حدثنا أبو تميلة عن عبد الرحمن بن عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمي عن أم سلمة أنك قالت أكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا علي بن حجر وقال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه سلمة القميص وحدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج صوف البصري وقال حدثنا معاذ بن هشام بن الدسوي وقال حدثني ابي عن بذير بن ميسرة العقيلي عن شرب بن عجب عن اسماء بنت يزيد بن زكريا الانصارية انها قالت كان فم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرزق قال ابو عيسى عدد عزن غريب وحدثنا علي بن نصر بن علي الجضمي وقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوالد قال حدثنا شعبة عن المجاعة عن ابي صلى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إذا لبس قميصا بدا بما يمن قلب عيسى وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة أبي هذا الإسناد ولم يرفعه إنما رفعه عبد الصمد باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا وبليه قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد الجريري عن سعيد الجريري عن أبي نصرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سجد ثوبا سقاه باسمه عمامة أو قبصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنك سوتني أسألك خيرا وخير ما صنع له وأعوذ بك من شري وشر ما صنع له قال أبو عيسى وفي الربيع عن عمر وابن عمر وبإليه قال حدثنا شق بن يورث القبي وقال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري ذكر معه وهذا حديث حسن غريب صحيح باب ما جاء في رسل الجبة والقبين قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكعون قال حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن شبيه عن أورد بن مغيرة بن شعبة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة القمين وقال أبو عيسى عدد حسن غريب إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عيسى عن أبي إسحاق والشيباني وعن شبيه عن المغيرة بن شعبة أنه أهدى دحية قال أهدى دحية الكلب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبس وقال أبو عيسى وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبات فلبسهم حتى دخل قال يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي وما أملا وهذا حديث ناصر الغريب وأبو إسحاق الذي روى هذا عن شقي هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان والحسن بن عياش وأخو أبي بكر بن عياش ما جاء في شد الأسنان للذهبي وبليه قال حدثنا أحمد بن وليع قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد وأبو سعد الصنعاني وعن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفة جد بن أسعد أنه قال أصيب أنفي يوم الكلاب بالجليد فأخذت أنفا أنفا من ورق فأنتن عليه فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أتخذ أنفا من ذلك قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ربيع بن بدر ومحمد دون يزيد الوسطي وعن أبي الأشهب ذكر معه قال أبو عيسى هذا عديد نازل غريب إن من أعرف من عديد عبد الرحمن بن طرفة وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وبالباب وفي هذا الحديث حجة لهم وقال عبد الرحمن بن وديع سلم بن زرير هكذا تقديم الزاي على الراء زرير ها الراء رزينة وزاي يا راء عشان عند زاي مقدمة يا رزينة يقول تحت في الحاشية في المطبوع زرين تحرف ها تحرف في المطبوع صح تمام أحسن الله عليك رزين عندكم زرين وزير وجعل لي وزيرا من أهلي سلم بن وزير. عندكم وزير يا شباب؟ رزين زي مقدمة زرين. عندي رزين وتحت في الحاشية يقول في المطبوع زرين. في المطبوع لا هي محرفة. نعم. جزاكم الله خير. رزين يا شباب مش وزير. كيف؟ احنا خلاص بقى احنا انفصل من كده فريقين. بنعمل معاكم ايش طيب؟ ايش نسوي طيب؟ لما انتوا كده فريق وفريق بعد كده انتوا يمنى ويسرى وانا في النص هضيع على بينكم كده. يمين مقدم. سلم بن رازين وهو وزير وهم وزير اصح وهو ابو سعد الصنعاني اسمه محمد بن ميسر. زريق وهم وزير اصح. يلا اهل اليمين كسبوا. اهل اليمين كسبوا فاقوا خلاص. يلا انبسط. بوم جاء في النيعان الجلود سبع وريق طلعت ادنى ابو قريب طلعت ادنى عشاء. طيب خلاص تمام. يلا وكفى الله المؤمنين القتال. صلى الله على نبينا محمد وعلى